أو يوم من الأيام اتباع لأعداء الإسلام، فيكون فيه مشابهة، فيكون ممنوعا من هذا الباب ومن هذه الناحية، فهو ممنوع من باب المشابهة أي مشابهة الكفار. والحكمة عباد الله، الحكمة من تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ما فيه من تعظيم مواضع الشرك وإحيائها، ومنها ما فيه من تقوية المشركين على شركهم وفرحهم إذا رأوا من يفعل ذلك، ومنها سد الذريعة إلى الشرك بالله تعالى، لأن الذبح في هذا المكان وسيلة للذبح فيه لغير الله، ومنها ما فيه من التلبيس على الناس حيث يظنون أن هذا الذي يذبح لله تعالى في هذا المكان إنما يذبح لغير الله تعالى، فيكون ذريعة إلى الشرك من هذا الوجه، حيث يؤدي إلى الاقتداء به في الذبح مع اختلاف القصد. ومنها ما فيه من مشاركة المشركين في مواضع عباداتهم الباطلة وتكثير سوادهم، ومنها ما فيه من التشبه بالمشركين وهو منهي عنه بذاته. قال السعدي رحمه الله: فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقرباً إليها وشركاً بالله قد صار مشعراً من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعاداً للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفاً من التشبه المحذور. انتهى كلامه رحمه الله. فالحذر عباد الله، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، يعني لو لم يقصد المشابهة ولو في الصورة، فإنه ممنوع للمسلم أن يكون مشابهاً للكافر ولو في مجرد صورة العمل والفعل من غير أن يقصد موافقتهم في ذلك، لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم عام، ولأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار مطلق، حتى جاء النهي في العبادة لما قيل له صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة لهم، ومخالفتهم مطلوبة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.